الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، له اللقاء 93 بعد 100 من اللقاءات على التي تتم كل يوم الخميس. هذا الخميس هو 16 من شهر القعدة عام 1400. نبتدي هذا اللقاء بالكلام عن صفة الحج والعمرة، لأن الحلقة السابقة لأن اللقاء السابق كان عن شروط وجوب الحج، أما هذا اللقاء فنخصصه عن صفة الحج والعمرة. إذا وصل الإنسان إلى الميقات فإن مخير بين 3 أنساك: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر ويفرغ منها، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. وسبق الكلام على العمرة. القران أن يحرم بالعمرة والحج يعني. من حين أن يحرم من الميقات يقول لبيك عمرة وحج. والإفراد أن يحرم بالحج وحده فيقول عند الميقات لبيك حجا. والقارن والمفرد سواء في الأفعال، كلاهما يحرم من الميقات ولا يحل إلا لا يختلف كل واحد عن الآخر بأن القارن يحصل له عمرة والمفرد ليس له إلا حج، والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. نتكلم عن الحج. إذا كان يوم الثامن أحرم الإنسان بالحج من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكة، إن كان في منى فمن منى، إن كان في أي مكان يحرم من مكانه. واعتصم يتطيب ويلبس الثوب الإحرام كما على في العمرة، لكنه يقول لبيك حجا. فإذا أحرم من مكانه الذي هو خرج إلى منى فنزل فيها من ضحى اليوم الثامن وصلى بها الظهر والعشاء والفجر قصرا بلا جنب. فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع من ذي الحجة ارتحل إلى عرض فينزل بمكان يقال له نمرة ثم تيسر له هذا إلى أن تزول الشمس. فإن لم يتيسر فليعتمر في سيره إلى عرفة فينزل في مكانه. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في أذان واحد وإقامتين. وينبغي أن نصلي مع الإمام في مسجد إن تيسر، فإن لم يتيسر فليستمع إلى الخطبة. والاستماع إلى الخطبة في وقتنا الحاضر سهل والحمد لله، ما عليه إلا أن يفتح الراديو ويستمع إلى الخطبة لأن ما هو تحت المنبر. فإذا فرغ الإمام من الخطبة وهو في خيمته أذن الظهر ثم صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين، وفي هذه وبعد هذا يتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن. ومن المعلوم أن الإنسان يحتاج إلى أكل فليأكل، ولينوي بأكله هذا التقوي على الذكر والطاعة، لا

السنة وحرم نفسه الأجر. خالف لأهل السنة نحرمات اليوم الثامن وحرم نفسه الأجر، لأنه لو أحرم في اليوم الثامن لبقي من إحرامه إلى اليوم التاسع على عبادة، فيفوت نفسه هذا الأجر. وكثير من الناس يتكلم إلا في اليوم التاسع، وهذا حرمان بلا شك. فالأفضل أن يحرم يوم الثاني لو لم يسمع إذا عرفه إلا العصر يجوز. نعم يجوز. لو لم يصل إليها إلا في الليل يجوز. لا طلوع الفجر من يوم العيد، كل هذا وقت الوحيد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله عروة بن المغرس وقال إنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من وقف فقال أفاه في صلاة الفجر، من وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجته وقرأته. لو دفعا من عرفة قبره لكان ذلك حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر الدفع من عرفة إلى قبل إلى الشمس، وقال خذوا عني مسلمين. ولو كان الدفع من قبل الغروب لدفع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أيسر على الناس، إذ أن النهار باق فهو أهون على الناس. لو أنه دفع من عرفة قبل غروب الشمس قلنا أن هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر إلى غروب الشمس. ولو كان الدفع جائزا قبل الغروب لدفع، لأنه في النهار أوضح وأبين، لا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث لا كهرباء ولا أهل إلا نور القمر. لو دفع من مزدلفة، لو تأخر في الدفع من عرفة لم يدفع إلا بعد ساعتين من الغروب كان ذلك جائزا، ولكنه خلاف السنة. السنة من حين الغروب أن يمشي يدفع من عرفة. لو حبسه الزحام ولم يصل إلى مزدلفة إلا متأخر فلا حرج، لكن إن خاف أن تصف الليل قبل الوصول إلى مزدلفة وجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء ولو في الطريق، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، فمن أخرها عن نصف الليل فقد صلاها في غير وقتها، كمن أخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد وقت العشاء في نصف الليل. ومن قال من أهل العلم إن وقتها امتد إلى طلوع الفجر للضرورة فلا دليل عنده، لأن الأحاديث صريحة لأن وقت العشاء إلى نصف الليل، والقرآن الكريم يدل عليه، فقد قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى أو إلى طلوع الفجر إلى وسط الليل، هذه 4 أوقات متقاربة من زوال الشمس إلى نصف الليل كله أوقات الصلاة. إذا دخل وقت الظهر بالزوال وخرج دخل وقت العصر مباشرة، إذا غابت الشمس انتهى وقت العصر، ودخل وقت المغرب، إذا من الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، إذا دخل وقت العشاء متى ينتهي؟ كل غسق الليل إلى غسق الليل، وهو ظلمته وأشد ظلمة يكون الليل وأشد ظلمة يكون الليل عند منتصف ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت المفروض، كما أن ما بين طلوع الشمس وزوال الشمس ليس وقت الصلاة المفروض. المهم إذا خفت أن ينتصف إلى الصفة وجب عليك أن تصلي ولو في الطريق، فوق الصيام وتصلي وأن تؤخر. إذا كان مزدلفة قبل الفجر فهل يجوز؟

ويرتقب زوال الشمس، ومن حين أن تزول قبل أن يدل على شدة تحديه الزوال حتى يبادر من قبل الزوال جائز لفعل الله عليه وعلى أسفل المتحقق فيه أفا كما رخص في الرمي قبل طلوع يومين، لأنه لو قدم قبل الزوال وبعد الزوال قبل الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين اثنين إلا اختار عليها ما لم يكن إثما، ولو كان الرمي قبل الزواج جائزا لأن يحصل الله عز وجل المؤمنين رؤوف رحيم، ولا لأننا نقول ولو كان هذا جائزا لأجاز. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يدرك هذا الزحام بعض الفجاج هذا الشيء لم يدرك أليس هكذا الهدى مقدم على كل أحد ما جاء وبقي الزحام الواجب أن هذا هو ورما يقول في مكة إيش؟ طيب في الحج ست وقفات الحج ست وقفات الوقوف بعرفة في مزدلفة وبعد الجمرة الأولى يوم التشريق وبعد الجمرة الوسطى وعلى الصفا وعلى المروة ست وقفات لكن أعظم هذه الوقفات وأهمها هو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة بهذا انتهى الحج بقي سؤال هل من لازم الحج ما من ثمن الحج أن يزور الإنسان المدينة؟ لا ليس من واجبات الحج ولا من مسنونات الحج ولا علاقة بينه وبين الحج لكن العلماء يقولون بعد الحج لأنه يصعب على الإنسان أن يسافر من بلده إلى مكة للحج ثم يستأنف السفر إلى المدينة فصاروا يذكرون من أجل أن يكون السفر إيش واحد وإلا فلا علاقة له بالحج وإلى هنا ينتهي من عرضنا ذكرى والباقي إلى الأسئلة ونبدأ بالسؤال واحد لكل واحد تجوز وهل هناك فرق بين إذا كان مفرضا أو لم يفرض؟ الذي يبحث في الفرق عن العاجز عنه عبدا لا يرجى زواله لا بأس له لأنه جاءت في السنة وكذلك عن الميت الذي لم يؤدي فريضته جاءت في السنة أما عن الحي النفل الذي أرى أنها لا تصح الاجتناب لا للعاجز ولا للقادر لأنه إنما جاءت الفريضة للضرورة بالنسبة للعاجز والناس لا ضرورة فيها هذا أعتقد بعض العلماء أن يصرف من الزكاة ما يصرف في حج فقير ولا يصرف لنفسه لأن الحج فريضة والصرف به ضرورة بخلاف النفل فلا أرى الاستنابة في النفل لأن نقول الحج عبادة إما أن يفعلها الإنسان بنفسه حتى يتأثر بها قلبه ويشعر أنه متعبد لله فإن حصل ذلك وإلا فلا حاجة إذا كان لديه مال فليصرفه لمن لم يحج فريضة فهو أفضل لأنه أعان في فرض جزاك الله خير يا حبيبي هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاق الخصم من الثمن؟ إيش؟ هل التسبيح بعد الصلاة يقال إذا حدث لك شاق الخصم من الثمن؟ يقال؟ بعد الصلاة أسألك هل الذكر باللسان أو باليد أو باللسان؟ يعني باللسان هل هناك تسبيح باللسان؟ أسبح هنا أمشي أسبح هنا قلت لها الضيار لقول الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة كم تذكر الله يعني إذا قضيتم الصلاة فالقرآن بالجفرة يعني ما هي إلى صلاة الظهر اليوم الروح المزلفة إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنب الحمد لله أسبح وأنت تمشي ولا حد الله يحفظكم الله فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام 10 ذي الحجة أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عنها أيام العشر هل الصيام كان الصالح هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصيام فلا تصوموا الذي يقول هذا ما رأت أنا ما رأت لكن غيره رآه في حال المؤمنين الرسول كان لا يدع صيام يقول الإمام أحمد والمسلم لو فرض ما يدخل تدخل في العموم ما من أيام العمل الصالح وإذا قدمنا عرفت وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها إذا جاءت النصوص التي هل عمل الصحابة أو لا لأن الأصل أنهم أنهم عملوا به وعدم العلم بعملهم ليس علما بعدم عملهم فالأصل أن قالوا ثم لو خذ هذا العمل أهلا نسأل يوم القيامة أجب عن قول الرسول هو الشيخ وجل وعلا ناديه فيقول ماذا تحدثون المسلمين هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة قول هل يمكن أن يقول يا رب صحاب إذا نحن هل قومنا صدقوا قالوا قالوا انها اولى عند البدع فضيلة الشيخ ما حكم من الحج ياخذ يعني سمعت بعض الاشخاص انه يقول ادخل بدون احرام ثم ادخل السجن نعم فما حكم ذلك فقط الله الثاني وهو ان نقول ادخل بلباسك العادي والحديه هذا لا يجوز فرض الله عليك اذا احرمت ألبس القميص ولا السراويل إلى آخره وأنت تبارز الله في هذه المعصية وتدعي أنك متقرب إليه لا سيما إذا تلحد نفلا فقال الله بمعصية الله غلط عظيم وحيلة على من؟ على من؟ على الله عز وجل كيف تحيى الله بهذا؟ وأنت تريد أن تفعل السنة يا أخي إذا كنت تفعل السنة ابقى في بلادك وأعن من يريد الحج على حجه ويحصل لك الأجر هذه واحدة أما الثانية وهي التحيل على الأنظمة فأنا أرى الأنظمة التي لا تخالف الشرع يجب العمل بها إذا كانت لا تخالف الشرع فمثلا لو أن الحكومة قالت لمن لم يحج فرضا لا تحج مع هنا لا طاعة يعني هذه معصية الله أوجبه علي على الفور وأنا وهذا يقول لا تحج أما النافلة فليست واجبة. واتباع ولي الأمر أو طاعة ولي الأمر فيما لم يكن واجبا فيما لم يتضمن ترك واجب أو فعل محرم واجب. ثم إني أقول لكم أيها الأخوة، طاعة ولاة الأمور أتظن أن أنها طاعة بشر لبشر؟ تعتقدون بما أريد؟ هل تعتقدون أن طاعة ولاة الأمور في هذه المعصية هل وطاعة بشر لبشر؟ لا، بل هي طاعة الله عز وجل. تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا يوجه هذا السؤال الإيمان، يعني إيمانكم أن تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وأولي الأمر في غير معصية نتقرب إلى الله عز وجل. هو طاعة، طاعة واجبة، وترك حج النفل ليس معصية. الناس يتكلمون من خلاف الله عز وجل. من المعلومة المستقر الخارج الله وسلم من هذه الرجل يخشى عليه من هذه الخطورات والأب يستطيع أن يمنعه بالإقسام عليه ولو الحق في هذا لأنه مسؤول عنه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأهليكم. وهذا يعتبر من أهله ما دام يطيعه فيما يقول. أفهم؟ وأما إذا دعت الحاجة وتمت الشروط الثلاثة التي قلتها لك فله أن يسافر بزوجته وهو أمين عليها وسفره بها أولى من جهة أنه يحصل فرجه وأنه يأمن على أهله وأنه يريح أهله في أمس أول الزواج. يا شاء الله ما في اللي بعده قضية الشيخ هل تعد المساهمة في إنشاء مشاريع أو مقر سكن لمكاتب الدعوة أو مكاتب ابن الخيرية أو لبنية التلفاز وتعد من الصدقة الجارية قضية الشيخ إلى المساهمة في مثل المشاريع كل شيء يبقى فهو صدقة ولا يلزم أن يبقى إلى الأرض ليس في شيء يبقى إلى الأرض لكن إذا كان الشيء ثابت يبقى حتى الأرقاط والمساهمة ما أشبه ذلك هذا الله إليك. من حكم فيما إذا وقف بعرفة في الليل هل عليه شيء يا شيخ؟ أي ليلة؟ ليلة ليلة العام. السنة في النهار والليل يعني إذا غابت الشمس لكن تأخر فله إلى طلوع الفجر. طويلة الشيخ صلى الله عليه وسلم الحاج المتمتع الذي له أن يصوم الثلاثة أيام التي في الحج بعد اليوم الثالث عشر من الحج لأنها من الحج الحج الثالث عشر أنت ثلاثة أيام في الحج. الحج يبتدي من حين الإحرام بالحج يوم ثمانية لكن لا نقول يصوم يوم الثمانية في تسعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في عشر إذن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد. قال أهل العلم وله أن يصومها من حين إحرامه بالعمرة إذا عرف أن يصوم. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج وعلى هذا فإذا قدم الإنسان في ذي القعدة وهو عارف أنه لن يجد هدية فله أن يصوم من حين أن يقدم بالعمرة ثلاثة أيام والباقي إذا رجع له. فرق بين في الحج وبين أشهر الحج يعني في نفس الحج. الحج معروف إنه ما يبدأ إلا في اليوم الثامن إلى الحين ثلاثة عشر. بعض العلماء يقول لا يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام الحج. وبعض المشاهدين وقال لا يجوز إلا في يوم العيد. وأن من غابت عليه الشمس يوم العيد ولم فهو وجب عليهم أن يعود مسلم. وكل قولين ضعيف. الصواب أن الأمر واسع وأنه إذا غابت الشمس قبل أن يكون في الإفاضة فقد حلت الحل الأول حل. وأن الطواف بعد أيام التشريق فله أن يؤخر إلى آخر يوم من ذي الحجة. انتهينا ما في مناقشة أن تسأل وأجيب وأجيب مناقشة في النص إن شاء الله عشان نقل في المجال على شكل سندان. النواف هي مشابهة تماما تكون النوافل على الشفائي تحتاج إلى مشاهدة الأنواف، وليس كل ما جاء على شكل صليب يكون صليبا، وإلا لقلنا علامة زائد وقلنا الغرض الإنسان الناس يستقون به حروفهم حرام لأنه معروف خشبتين مترابتين. الصليب له شكل معين وله قراء تدل على أنه صليب، يحتاج إلى مشاهدة. إذا أردت أن تسير بإخوانك في نزهة لنفس هذا العمل نشاهدها قريبا يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان إذا طاف طواف الإفاضة فقط أن يجامع زوجته؟ وبماذا يحصل الحل الأول؟ نعم، الحل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والحل الثاني يحصل بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي، أربعة. إذا فعل هذه الأربعة فإنه يجوز له أن يجامع زوجته لأنه حل الحل كله. هل يجوز التوكل عن المرأة في رسم الجمرات وطواف الإفاضة أكثر من الإحرام؟ مدة جمرة العقبة؟ نعم، الزحام في الواقع أنا قلت لك أنه يمكن إذا انتقل الإنسان ذلك، لكن أحيانا الإنسان ما يمكن أن يرمي ويرمي بعد الزواج مباشرة في اليوم 12، في هذا اليوم أنه يأخذ نابه من المرأة. يعني مهما كان حتى لو ولو كان الشافع في مثل هذا الزحام ثم كيف نقول ان الانسان يرمي ولا يدري ايموت او يحيى؟ قلب مشوش. وفي الحديث الصحيح لا صلاه في ايش؟ في حال الطعام، لان قلب مشوش وطمع عباده. فارى انه في اليوم 12 لمن تعجل ولم يتاخر الى العصر أن يأخذ حصى كل النساء اللي معه ويرضي، لأن شاهدنا أمرا فظيعا جدا، مرأة تتعب تعب عظيم قوتها أدنى من الرجل وربما تسقط عباتها، تحاول أن تأخذها وكذا. في العام الماضي سقط من شخص من الرجال متاعه عند الجمرة، فانحنى ليأخذه فدعسه الناس ودعس وسقط من وراءه عليه حتى مات 12. يقول غش من الناس وغش من الناس اليوم ليس إيمان، عندهم إيمان ولا ضمير ولا لغة، أيضا اللغات مختلفة، ربما يضيق عليك إنسان من الزحام وتصيح أبعد أبدا أنقذني، يحس بالسوء يزيد عليك العقبة إلى فجر يوم 11، إلى فجر يوم 11. فإن فاتت طلعت رجوة ما رميت، فمن العلماء من يقول أخذها إلى بعد الزوال، ومنهم من يقول ارمها ولو تذبحها لأن هذا قضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.